مخلوق يالهون كلام نو أهون يمن نقا قربت اللهم تأيقو بعقلاتشو بلباتشو بشنكلاتاتشو اندي أسفرو مندنو ميا سفرو السو يفلقو تفسير الله يفلقو نقدي لندرسو عن الشلم الله يفلقو تفسير يعني يمدرس بس سو يلم مراد الله في كلامه لا يصل إليه أحد لأنه كلامه سبحانه وتعالى بزو أسرار يزلنا بزو انتنيا اللونو سلزيه الله سبحانه وتعالى يعني ان يسر الدان ان يفهمنا كذابها لا كتر الدان ودمو بسند النسراء والله ثم والله السو كر الدان منم نقر لما رق أن يتشلم على كل حال أهون أدي السورة من نقفه بتلاي بزي سورة بزو يهجنا يدنب شرع النمار لن يقول سيجمر بيتشا بشرعنا بدن بجمر ولا الله سبحانه وتعالى شرعوش يعني هجوش إنا دنبوش بلفو سامنت تسمى مثلا إننا نانتي كنا نتفق أدو سجال له الله يسوك أن لا سوك أتشو وندموش أننا نجزي السبال له يعني كم ودو يدين تمهرت بكفتني درجة لبين ميكاير لبين ميمسط اينا عندهم يهن تمرت ساس تمر چنقلات امسيت بت قنال عند عند غزي مرقنو غزي عليه بتام راسين يعني اساسبن امسيتو نغر عليه بتام سلم ودونا انا بتلقت لماستمر يمفلقونا بل بزانو الله سبحانه وتعالى بركه ويسطني سو قرآن نو تفسير قرآن نو وندموش سلزي ممكن أندان دقزي إني مفسر قرآن لنان تلايهون الشلال مكناتو مزيها اللاتشو هلاتشو علمي كمساتشو نيوم عربي نيوم ما تنبسه وشا اللاتشو جرسو قرآن سورة الفاتحة كارتاتشو بتنكاك إما تقروتها اللاتشو بزوها اللو نزي أنا يه تفسير إني مفسر وتفسير لا طلبة العلم النا للنزاب بتأم بتأم بسلتي الله شو اللي هون يشلال ولكن يهبي هون أيتها شو على النانتي ولت أنا التفسير نو أسيه هو شو تكمو بهولت تنياو 90% بل كزام 99% بل ولا شنو تسمع ما نبت بتشنقلات أنا ميجابنا سفا يلي بتنتنا يتمركز أنت تفسير نو أنت يالنو والله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيعيننا في هذا لردان والله سبحانه وتعالى مكناتهم أهون بتأمرجن تبحر يلونا فلسفة يلو صفات يلو تفسير يسو كلام سلهونه الله لردان إن شاء الله هو صاحب الشأن صاحب القرآن هو الله سبحانه وتعالى سلزي قرأت قرأت قرأت أرجن كم هيد من دنو يميلو الله سبحانه وتعالى قرآن نو عندما نيوم قوان قواد اللم عندما قرآن عربي ناد اللم بل التساساتكم بل هو عربي مبين فصيح مبين عربي ناكو هون قبس اواني من ناقرو تكو عربي نانو سعودية من ناقرو عربي نانو عرلا من دي يمني من ناقرو عربي نانو هلو عربي نانو مروكو بتير عربي نانو سودان بتير عربي نانو لكن القرآن ليس كذلك أبدا كالسقاء مساء السلم القرآن كلام فصيح بين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا إن كان بس حسبنا إن كان يعني بعرفت نقر وين بس نحسب جراماتيكالي عند سهدة ما يقنبت قرآن بيتشانو يفلقا شون مصحف أمتو أعجز القرآن جميع العلماء وجميع الفلاسفة وجميع الشعراء وجميع يعني ايش اقول لكم اعجز القرآن يعني باك انا بعبروا بيازو حساب بقوانقوا ان بقرامر يتساسروا انتن بمولو لو قم بس يالو تلالقوشو علماءش يدرو يقرش علماءش اهونم يالو دكتوري ديجري يالو بلغة عربية بس يعجز أن يقرأ أو يعني أن يجعل آية واحدة أن أنت آية كل فترة يتشلم. إذن أمامنا يا إخوة أهون بيجاتشني اللو يسو نققر عد اللم يمهوران نققر عد اللم هذا كلام رب السماوات والأرض. سلزي نتشرف والله الله سبحانه وتعالى يسون كلام ليستمرن أبك أو تنال والله شرفنا كزي أينت شرفنا كزي أينت كبر أي تشالاك مني. سلزي واندموش إني لنقراشو بقلت الله سبحانه وتعالى يكفت اللي برونا انتونو يكفت اللي انداك مي مالتينو بقرآن نو. سلزي وسدوت ياللين لستاتشون إن أنتم وسدوت كبدنا تبلو قرآن راسو كبادنو قرآن راسو حيبا اللو ميزان اللو كبدت اللو راسو قرآن راسو سايف السرم. سلزي شرف لنا تلك تلك تلك كرات مسمات اللبن يه قرآن والله بور عند آية كون بالنمار بور عندت آية هذا شرف لكل من يسمع ومن يتكلم بالقرآن. إذن إن شاء الله يالن بقرآن يالن أوقات ودهالا سالل يعني لنزا يمن ردت الدلات شون دان سبر مكناتهم أهون يا أخي إزيه يالو هلت موتو أمسا يعني هلت موتو قرآن تفسير بزو أي قباهم بنل أمسا قرآن يمي قباه كالي انقريه منات أفو نزا أمسا سوش يقباتشو بتقام سفي علم يوسدو إن بنسو بركام الله سبحانه وتعالى لرحمني إتشلال ولتن يا دمو واندموش عند نقر يالقباتشو نقر هالي إني أهون ويم شيخ محمد حمدين أبو نوح ويم شيخ باب مكة ويم عللوش علماء شو يم يستمرو إن أنت بتتأكمو بتشهد اللهم يهنا قر إن أنت بدهم بتملكه إن أنت سنتناشو إن أنت هو لتمت وسوس مت عرات مت وناشو أرلم سؤال اللهم كناشين إن من دونه إن أنت سمتاشو لما لالسمان بتدرسو إن أنت سمتاشو بس يدي تكرسو بملاو ألم أمرنا تناجاري اللو عندي سباو ينو ترفعشن قدي إن يوم فلقو حفينو بهول التمتوى يتأمره ويتأثر على اللهم يسلو هنا وندمج أنت الزهرم يالهو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بلوي جمرال يكال قبه وندمه قبوال وندمه كال قبه سيدي يمي سماو سنت علماء شالو سنت طلبة العلم اللو بعد الدنيا يوتيوب كقبه نقر سنت شينو كفتو يمي سموت ان علاماتكن سفي نو روق نو رجيم نو ان انت اندمتلو اندمتاسوت ادلم لذي نو كل غزي اباكاچو ستوتا ستون يهن انتنو يهن تمرت نغه سلام ما يغن بيوتيوب كتتوت يني الشيخ محمد حمود الدين يني الشيخ باب مكام يقول علماءچ زي يمطرو سنت لاباچوان طبطبو نو يامطولاچو يالو يهن علمنا يوتيوب كتتوت سي دي ادرغوت بقى بنصا انتن ادرغوت بتنوت حزبي وقو شيخ ابراهيم سراج قبر قبر اللي جابه نو يجابم انديت نو لموت نو شيخ ابراهيم هرمان يموت انجدي سو كالموتي قبر لاي اذا بافاس يدبدب سنقو يهنو كنانته يطبقو سنق يهنو والله والله منم نجر يلنم ليلا قبر سنجبا ماذا فعلت بعلمك بلا سنتطيق يوله جيتاي هيدنا انتو طيق بقى يا قال الله سبحانه وتعالى ان لسنت امت استماركو بسيدي تقرصه بانتو ويب سايت جبا بيوتيوب جبا حزب يتتقمنو انت ادلم يمتملسلت يا قال الله سبحانه وتعالى لكن يهنو ترفاتشن وندموش ان استي نغرو سلا بزا ود تفسيرو لغبا كما قبعت يبفيت حقيقة إني مودو نقرأ اللي السو من مسلاتشو نبياتشن يميلو تينبرا من يلو نبر كوش بلو علم السيساتو نبياتشن من يلو هزبو بمولو صحاباتشو السبسبنا كالزامن يلالو ليالياني أولو النوها والعقول يلالو النزا تنكرى سلتشا اللاتشو علمون لسبسبو يميتشلو عقلاتشو علمي በጣም የሚወስድና ዑለማዎቹና አዋቂዎቹ በኔ ከኔ ጋር ቀረብ ብለው ጠጋ ጠጋ ይወዱ ከኔ ጋር ይላሉ። ለምን እንደዚህ አሉ? ምክንያቱም ምድረ جاهል በሙሉ ወደ ነቢያችን ቀረብ ብሎ እነዛ ዒልም የሚቋጥሩና ዒልም ያላቸው ሰዎች በስተጀርባ ከሆኑ የነቢያችን ትምህርት جاهሉ ብቻ ከወሰደው ምን ጥቅም አለው? ጥቅም የለው። ስለዚህ እስቲ ወደ እኔ ቀረብ ቀረብ የሚሉት እነዛ ዒልም የሚቋጥሩ ሰዎች ይሆኑልኝ ይሉ ነበር። ኡሉንሁሃ ወልዑቁል ዑቁል يعني ልብና አቅል ያላቸው የሚቀይድ አቅል ያላቸው ወደ እኔ ቀረቡ ይሉ ነበር። አሁን ደሞ እኔም ፈልገው እነ ኡሙ ሲሃም እነ ኡሙ ሪሃን እነ አመቱላህ እነ ነቢላ እነ አቡ አኒስ እነ ዙበይር 100 እነ ኑር ጀና እነ አደውያ እንደዚህ መሳሰሉ እኔ አሁን እስከ 20 ልጠቅስ ይችላልሁ። እነዚህ እህቶችና ወንድሞች ቀረብ ቀረብ ቢሉልኝ የፈለገው ነገር ያኒ አንድ እንትን ከተፍሲሩ ሊቀሩ አንድ አንድ ነገር ቢኖራቸው እሱን ሰውተው ወደ ተፍሲር ቢመጡና والله ይደስ ይለኛል። አሁን ሳይ ነበር ኡሙ ሲሃም አለች፣ ዙበይር አለ፣ ነቢላ አለች፣ አቡ አኒስ አለ፣ ኑር ጀና አለች ምናምን እንደዚህ ደስ አለኝ በቃ። ስለዚህ ይቀርቡልኝ ስልቻው ይዘው ይቀርቡልኝ ነው ሙሉ ኢንሻአላህ። እስቲ እንጀምር። ቁርአኑ ሰምተናል። يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. هي አንደኛው አያ ነው። يا ايها الذين امنوا ይህን ቃል ብቻ ከሷ ጋር አስተዋውቃችሁ يا ايها الذين امنوا ያ የጥሪ ቃል ነው አሉ። حرف النداء ይሉታል። እናንተ ሰዎች በእኔ ያመናችሁ ይላል። ينادينا بها الله سبحانه وتعالى عامة يعني ሁላችን በአላህ ያመነን እናንተ በእኔ ያመናችሁ በአኺራ ያመናችሁ ስሙኝ። ጥሪው በሱ ያመኑ ብቻ ነው። ጥሪው ለካፍር አይሆንም። ጥሪው ለፋስቅ ፋጅር ከዲን የወጣ ሰው አይሆንም። بسماو السنة أحياء أبرونو ميسموت أي تكم باتم بني يامناتشو بأخرا يامناتشو بنبيونا بقرآن يامناتشو ستيت أغات أغابلونا تقري اللي إلال. لكن هل يمكن أنت أن تعلم من الذي آمن؟ أهون الزيال لنو من نو يامني لما وك إتشالال أبو أنيس نو أمو سيهام نج عدويا نج ولا من نو من نو يامني جرسو جلو تايلنم لما اوك ولكن الله يعلم اقلي اقلي الالم ان انت بني يامناتشو اما اوكاتشو ايماناتشو يما اوكو ودنيك ربالو الناس مويلال. لا يمكن عند سو يه مؤمن نو بلو بإجو ام يعمل كتبت جاهل بچانو. يه مؤمن نو كالوكو يه يجنة سو مارتنو يفلقون عالم بيهون يفلقون ان شاء الله ولي متلوت نغر بيهون يقالي عالم انتنو اما مؤمن نو يقالي دمو يجنة سونه مالتو كباد وانجل نو يه شلو تايل لنم. قال العلماء لا نشير على انسان بعينه بالايمان ابدا ونقول هذا مؤمن. لا بيجاتشن يا ملكة يهكو مؤمن نو يقاليكو مؤمن نو مالت يجاهلوش علم نو اي بالمح نغر. طيب كذا طيب سؤال انت يا قلت اي كوندموج اذا كان لا يمكن ان تشهد لاحد مهما وصل بالايمان مانن يوم سو يفلقون بكنفو هلت كنف اوطتو بهلت كنفو يبرر يقرق ادرسو بيمطا مؤمن لمالت ايتشال مالو او يجنا سو نو لمالت ايتشال كيف تشهد له اتشل ما ادلم. طيب አሁን ጥያቄው ምንድነው? ኢማን እንዳለውና እንደሌለው ለመመስከር የማትችልበት ከሆነ كيف تشهد له بالولايه? شيخ እገለከ ولي ናቸው ዚያራ ኮ ሄደን ነበር 40 በሬ ኮ ነው የታረዱ 30 እያልኩ ተጨመሩ 10000 ሰው ኮሬ መጣ ብለ እገሌ ወሊናቸው ለማለት ማን ነው የሚደፍረው በእውነት ወንድሞች አሁን እንደ ትምርት አትወሰዱት የነ ትምርት በእውነት ስትነጋገር በእውነት يعني ሎጂክ ነገር እንነጋገር جميع العلماء وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم عند سو لاند سو مؤمن نو بلو لما مسكر يما يتشل كهني كمؤمن بلاي ولي نو بلو ما مسكرو تلك سدنتنا وانجلا دلم واندموج نو انجي طيب فليجبني الذي يدعي استيكنا انتكالي شيخ نور حسين طلال الدين ولي ناتشو شيخ عبد السلام ولي ناتشو شيخ دسوقي ولي ناتشو بلو يمي كراكر كالي غوبز قال لستي استي اجاوت انا فليجبني من دفن في القبر كزي كدف كتدفنوا سوج شيخ اجلكو وليناچو بلو بمسرجا ميسردا قال لي يمطس ياهون بغلص نو مناغرو يالو لا لا يوجد ابدا دفرم اجو ايوطام بيلمو شتام نو من اساوقه لو الله طيب اذا ان الذا سوج سنت بري متادر متردلاچو بي اماتو سنت يعني بقالنا دغس يمدرغلاچو سنت سطوتانا قربان يمسط بزا قبرو لمان نو يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر عند كان بقبر يالفو نبياچ صلى الله عليه وسلم يمتاوقوت نغر نو ሁለት قبر ايونا لنزي ሁለት قبر قتل يتمر قتل جنا ارونغواد يالو قتل اسقمطولاچو فقال انهما يعذبان ترى القبر تحت الارض بدنغاينا بافر يتشفنو ناتشو وسطنا يالاچو انداوم ما ادري تلسكوب امطو لا مايكروسكوب امطو لتاياچو ما تتشل ناتشو نبياچين كن ايواچو انهما يعذبان يالو يتعذبو ناتشو باسات يتقاطنو ناتشو وما يعذبان في كبيره بلا انها كبيره قالوا بتلك نجر كو ادلم يمسقايو يالو هون جن لنجرو بهجنا بدنب كايدنا بشرع كمطان يادرغو تلالق نجر ناتشو جن لنسو كو يهن ليارغو كو بزونتن النبرم زم بلو راساتشو يادرغوت نو اما احدهما عنده نمام نبرالو نمام ياو عند هولت قالات كأمو مثلا كأمو عبدين ودى أم آمت الله هولت تميت قال لالو كعدوية هولت قالت وسطنا عندها ودى نور جنة هيدنا اندزي بلا الاشتلالي هولت تميت قال لالو نمام يهنو هذا اللب نمي ما بيتوو يهن اينة عذاب آيقن يمنبر قال لالو كونو عندو دمو شنت بيت قبتو شنت شنو بكا منم نقر قد يلوم شنتو يتنطبطبه استنجاء ما يرغم زنبلو بوحات بو بنجاسا ومسك ينبرو سولو قالانو كونو يهن لمتو لكن بزي طيب نبياتش اندازي هاد الركو نعم قال العلماء يقول لاشون قد يقايب نقر يمستقر نقر فقال العلماء لا نستطيع أن نفعل ذلك نحن بأي حال من الأحوال كأمة محمد كأبو بكر جمره اسكا يوم القيامة قزي يموتو يوم محمد أمة محمد سوى نبياتشن يادرغوت ليادرغو كل كلنو ايشنو لمن فقال العلماء لا نستطيع ابدا طيب عنده متو اندزي بيادرغ متانا قبر وسط متو بقى يهكو يتعذبنو بلو يتمر قتلام تتو بياود قلت فاذا فعل ذلك نقول له تعديت الحدود بيانس هلت تلالك دنبر تسهل نوالن عند ادعيت الغيب الله بيتشام ياكو اقاله باينه انت يا سبحان الله تعديت القب دنبرو كباد غدغدا انت بس انت برت يتسرى غدغدا عينه السون طسو بقبر يالو نجر ايهو معناتنو غيبيات الله يسترو نجر ولتنيا اتهمت الميت يا يموت يموت سو بمطفو نجر አነሳው ምን ማለት ነው ይቅጠል ሳደርግለት እኮ በእሳት የተቃጠለ ነው ربما هو في الجنه يا اخي በጀና የተመተዐ ነው ሰውየው አንተ ከን جاهሉ جاهلو مريتو انتن ياله نو انقدي بتغرنيا تاقالاچو جاهيلي يجف اغري جاهيلي يجف اغري حلفك ازوري اركبك عصري لالو انت تلك باله تلك اغر جاهيل باله تلك اغر جاهر ربا كتنيته اعوذ بالله زهور كلفب عصرم كوتدغمه يلالو جاهيل اندزي نو نا عندندو دومو من يلالو بتغرنيا نو مثالو ماقو علم جاهل كوحف انقل يلالو يا جاهل علمكو عند تنكر ترارا يفرسال يلالو ونتو كونو جاهلو يمنناغرو ترارا نا بقا شلقوچ يميافرس نو سيدنا الامام الشافعي من يدو نبر ما نذرت عالما الا غلبته كعند عالم الله يتبالو عالم متو كني تكراكرونا تودادرو دردرارغو ياشنفن يلم كله ما شنفكواچوالو وما ناذرني جاهل الا غلبني كجاهل قاك تكراكركن اسنم ياشفن ياشنفال جاهلو الشافعين ياشنفال نعم بزو يمس امدنق نغير يلو جاهل سلازي اندزيه بالاهون امتو قتل بيا ورد بزا قبر تساستهال هلت تلالق دنبر تسهال انلالن مكنياتهم غيبيات الله بتشام ياكو اوكو بلهال اندغنا دمو يا نصوح سو بجنة يالو ممكن بجنة يالو سو اسات يتقاتلنو مالته سو يون اكو اششكوالو طيب كذاب هلا بتانزانيا وندموش انقر لنقراتشو بنيوس عرب نيوس يمبال قازيت اللذي يتاوك بسعودية عربية بزانيا نببكوت بتانزانيا باند كتمانوك تانزانيا هلت وطاتوش ناتشو بطان دوريا ناتشو انا مندنو ارادا نمتلت ارادا ليش قمنا منها من دزي عريف ناتشو بك اسمارتنا انتر ناتشو من ايو يزا كتما تلو كتما نوالو يزا كتما سلاموش بمولو يعني ولي ولي ولي ولي سيلوت بك يول قليك ابرو ولي نو منا من بزي او يتفك لهزبنو ازاي اللو يهن تملكتنا تملكتنا النزي هلت انتنو وردنيا مش ناتشو من ادرغو عند بتام درو يتكبر عند سو ما انم سو يما يقو اندزي يدرو قبر نو انا من ادرغو هيدونا بدن باشاشالو تقبرو قبرو ديكوريت منامن منامن ادرغو كذا ود كتما وردونا شيخ ايغليكو تنانتنا ليليت بقالو بقبراچو هونو زياره ادرغولين እኔ በጀና የዋኝ ሆነኝ ዱዓ አረግላችሁ ነኝ እኔ ወሊ ነኝ ብለዋል ስለዚህ ሸህ ገሌ በዚህ የሚገኝ ቀብራቸው ደሪህ አድርገናል ደሞ ትንሽ በግድግዳ አርገን ትንሽ ቆባ ሰርተናልና በባካቹ ጥሪ ያደረጉ ነው ብለው ወደ ህዝቡ በሙሉ በወረቀት ምን ምን ምን ምን ምን ደሞ ህዝቡ ጭንቅላጡ ወሊ ወሊ ብቻ የሚል ነው በጣም ተደሰቱ ህዝቡ ቀጠሮ ተደረገ እንግዲህ ማክሰኞ የሚመጣው የአመታቸው በዓል እናረጋለን ስንት ከብት ታረደ ስንት እንትናመጣ ሴቶቹም ወንዶቹም በሙሉ አመጡና ወርቅ የምትሰጥ ገንዘብ የሚሰጥ ልብሱን የሚሰጥ ምን የሚሰጥ በቃ እነዚህ ሁለቱም እንግዲህ እነሱ ናቸው አለቃዎች ቀብሩ እነሱ ነው ያዘጋጁት ለሶስት ቀን ያህል ስንት ዶላር ስንት ወርቅ ስንት ነገር ሰብስበው ለማግስቱ ለም ብለው ፓሪሳቸው ገቡ ሁለቱ خلاص تانزانيا تتو سنت شي سنت مليون جنزب يزو كذا طفو انا اهون ما نو انغدي يميراو يميراو سو يلم قبرو اند نبرو طفا معناتنو يقولاچو بله سوش بمونيش سوش انديتشاوتو انديت انديتشاوتو طيب الدنيا اخوه تبغى لها شاطر الدنيا لما نور كفلك انغدي اني طرو معناتي ادلم يادرغوت بتا مطفو نو لكن الدنيا لما بلات كفلك بزيهم تبلالچكو بزي انا تمثلت تبلالش لكن حرام لو لقى الله زند تدبدبال ان شاء الله انا لمثالي ان انت كان انت سمعت نجر مندنو عند كان عنده بامريكا نو هون امريكا بتام يتمارو سوش ناتشو بنجراتشن لاي عند نجر تزالين يتمارش انغري غير منغداتش معناتنو قتل ياغنين انا نسوالن فروتا منامن كاغنين يلقمن قبس منامتنو باكيلا كاغنين يلقمن نو من هيدو ادلم زملنا نهدم اون انديت باكيلا غنيو الناسوان لاساتستي the most educated country bad dunya manech manech wondomoch but am meto be meto muhuran yallwat yetonyaw agar nech taqallachu man japan ishi lela pakistan keep pakistan ya akhi not america ishi definitely not america le okay egypt ndit egypt tonalech yani be education منم اينت جاهلي للات ان متو بمتو مهوران يتبالچو اجر ان انجريكا كيسال ناجرم يي تطنتو بهزب باجروچ وددر يتدرجا نجر نو يعني يتطنا نجر نو منجراچو ني سويسرلاند هند ارا هند يهلو هندوس بمولو عند شي هندوس በሬም የሚገዙ በሙሉ ጃሂሎች ናቸው ኢላ ህንዶ ህንዲ በኮምፒውተር አንደኛ ነች እሺ ንበል ማን ልበል እስካሁን ድረስ አልተጠቀሰችም እኔ ግዜ እንዳላጠፋል ጠቅስላችሁ ነኝ ምን አሉ እኔ ባንድ በጣም ኮንፊደንስ እንትን ያለው እርግጠኛ ሆነው ማጋዚን ያነበብኩት አንደኛው በኤዱኬሽንና ከፍተኛ 100% የተባለች ስዊድን ነች አሉ سويدن جاهل يلا تمالو 100% والله اعلم 100% مهوران ناتشو قالو سكند امريكا نشالو 95% ناتشو مهوران يلالو ولكن يمياسق نجر مدنو قالو سويدن طبعا اكزاجيريت ارغو ليهون يشلال حزباچون ايونا بمنغست درجه كذا 100% مهوران مهوناتشو انقدي مهور سهل بدين منامنا مالاتي هذا اللب يعني بساينس بمن مهوران مهوناتشو ستاوك عندي ست جاهل تغني چالو كسويدن سنت مليون نو سويدن 10 مليون ولا كزاي بزالو ولا يقنسالو كنزي سويدنويان عندي ست جاهل تغني نچنا بمنغست تئزاز امطواتنا የስዊድን ህዝብ በሙሉ ተሰባስበው ጭፍልቅ ጭፍልቅ ጭፍልቅ ጭፍልቅ አርጎ ገደሏት ይባላል እንግዲህ ጆክ ነው የሚያረጉት ያኒ ያቺ አንዲት የተገኘችው ጨፈለቀውት ነው ሞተች አሁን ማፊ جاهል የለም በስዊድን ይላሉ ምን አመጣው ይሄ ንግግር ያኒ ወድን ብራኬት ያስገባን ለነሄድ አዱንያ اخዋ በዚህ አይነት ወንብድና የምትሄዳለ እናንተ የነገራችሁን ምንድነው በአሜሪካ ሀገር አንዱ አሰበና እንዴት አርጎ ገንዘብ እንደሚሰበስብ ብዙ ሚሊዮን ደብዳቤ ላካሉ ደብዳቤው ምንም ደግሞ ምንኪን 10 ሴንት ወላ 20 ሴንት አይጨርስለትም ምን አለዛ ሚሊዮነር ለመሆን የሚፈልግ ሰው 5 ዶላርስ ኦራ 3 ዶላርስ እንደዚህ 5 ዶላር ብቻ ይላክልኝና በዚህ አድራሴ እንዴት አርጎ within 1 year millionaire እንደምሆን እነግረዋለሁ አለ እና ደብዳቤው ለስንት ሚሊዮን ለስንት እንትን ላከ ማለት ነው ህዝቡ መረቀነ እንግዲህ በአምስት ብር ሚሊዮነር እንደሆን ያስተመረኛል ምን አለ በአምስት ያንድ ሃምበርገር ፕራይስ አይደለችም እንዴ ያንድ ፔፕሲ አው ላከ ብዙ እንትን ደብዳቤ ሰበሰበና ደብዳቤውን ይቀዳል አያነበውም ዶላሩን ይወስዳል እንደዚህ ብዙ እንትን ሲል ከዛ በኋላ ለሁላቸውም ደሞ ደብዳቤ ላከላቸው ሀከዘ يصبح الانسان مليونير አላቸው እንደዚህ አርጎ ነው አንድ ሰው ሚሊዮነር የሚሆነው ምን ማለት ነው እኔ ሚሊዮነር ሆንኩ አለ በጥበብ ሚሊዮነር ሆንኩና ሐቂቀተን ደሞ ሚሊዮነር ነው ሆኖ ሰውየው ለምሳሌ ከአንድ ሚሊዮን ሰዎች ደብዳቤ ከመጣለት 5 ዶላር ከላኩለት ስንት ሚሊዮን ሆነ ወንድሞች 5 ሚሊዮን ዶላር within 1 month 2 month 3 month 5 ሚሊዮን ዶላር ያዘ ማለት ነው እንደዚህ ነው እንግዲህ ሚሊዮነር የሚሆነው ብሎ ላከለት ይባላል እነዚህ ታንዛኒያ ደግሞ የዚህ አይነት እንትን ነው የወሰዱ اذا يا اخوه ወደ ተፍሲራችን ሄድ على كل حال ممكن تشهد له بالاسلام አሁን ወደ ቁም ነገር ንምጣ እገሌኮ እስላም ነው ለማለት ይቻላል شيخ ابراهيم سراجኮ مسلم ነው ለተለንች ይችላል ምክንያቱም እየሰገድኩ እየጾምኩ ሐጅ ያደረኩ ዘካት ያወጣው ያያየኝ ነው በተግባር ነው ኢማን ግን አይመሰከርም اذا يقول العلماء ممكن تشهد له بالاسلام لانها الإسلام هو أعمال ترى وتشاهد، أما الإيمان والجنة فهو صندوق مغلق لا يطلع عليه إلا ملك، لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بل سو لبيا الإيمان ملائكة كان جبريل متو كان بلب من دال عاكم نبيوش بيسبسبهم بني لبيا لو إيمان لياو كويتشلهم صندوق مغلق يتزقانه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة هل لا شققت قلبه ورأيت؟ لم تقدلوا الله لا إله إلا الله إياه لم تقدلوا الله هلوت لبون كفتعيتها. إذن نتأدب بأدب هذا. لكن الإسلام لوحده قري إسلام لما نتيجة لأدلم، ولكن الإسلام لوحده لا ينجيك من النار ولا يدخلك الجنة. جنة التقبام إسلام كونك كجهنم التدنم. لا بد من الإيمان أولا ثم الإسلام ثانيا. تقبع بانون دموش، أولا كن مؤمن ثم كن مسلم. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، معناه يا من أعلم أنا بإيمانكم وأنتم حقا مؤمنين. إن أنت إنما ماك أتشو بإيمان أتشو ماك أتشو سوتش تزازين سمو إلال. طيب عند ممكن يتأيكال هم بچن كلا تأتشو يالله هلو يا وطاوتا جالله عنده يتأيكال أهون الله بچانو ميأكو إيمان أتشن. نعم سو بچانو ميأكو إن قرآن يا وردو أهون لن سو بچانو لما أنه انجدي نقارن لقبر مريم نال عبد الواسع يا بتت بيت ميتتانا ولي ولي سيليوم يقولونه ويم دمو بانداند أرى صلاة دمو من فردن صلاة دم دالو نقر توباك الله اللي لالو من أيتو متا يميلو إسلام نو يتبالي لسنو سرزي لنزا يتتعرى مؤمنوش لنسنو تريو. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم كالنسو يدرقنا الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال: من أوفى بالعقود؟ لأن الطلب من الله أن نوفي بالعقود. عقود مالت كونترات مالتنو ويمدو مسممنت مالتنو يتسمى ما تشوف بتنقر أتكادو كداتن يشاتونو مالتنو قنا متعلهم قدي بوست قبيتشي أهون يهت إزاز أنانتي يتفرارن باباتشو كونترات أتكادو عهدناك علي قباتشو تنقر أتكادو أتواشو ألو أتبلو يهد الله. طيب هل لمثالي عنده إيمان يليلو سو كريستيان لهون الشلال يهود لهون الشلال ماركسيستم لنزم يمكتل لهون الشلال جهوفا لهون الشلال هندوس لهون الشلال ويم متمسلم لهون الشلال سمو مسلم نو محمد ابن مصطفى ابن عبد الله نو سمو لكن إيمان يليلو إن الزيه تروس رابي سروس إن الزيه الله يعززاتشو أوفوا بالعقود على الله سبحانه وتعالى إن قالاتشون أكبروا يعني يتفرارن باتشو انتنو عقد أكبروا أتكادوا ألو أتبلوا إن قالي قباتشو تنقر بك قالاتشو سنو يتبالو تئزاز عند إيماني للو بتكبر بياولو من تياله كفياو من دنو بنل الله سبحانه وتعالى لم يستخدم هذا الحق ليأمر البشر بالإيمان، بل دعا الناس جميعا أولا إلى الإيمان. يهن نقر مجمّر الله سبحانه وتعالى يهن أوفوا بالعقود يميلوا تئزاز ألا متام مجمّر يا إيمان قدين يا متاو، بل دعا الناس جميعا أولا إلى الإيمان. فمن آمن ينزل إليه التشريف. يا أخي عند مفسر نو قال عند تلك مفسر نو شوكاني يميبالو إذا كنتم تعرفون الشوكاني فتح القدير يميبالو تفسير له يهن قال سنقرن الدس علي من علي مجمّر يا إمن علي الله سبحانه وتعالى بأمنتك ترقاقت الله أنتن يهن شرف يهن مأرق يهن ستقطة تستقى الله ستقطة ومن دنو يعني آمن ينزل إليه التشريف بالتكليف يهن أدرق يهن أتدرق يميلو تئزاز لمن نمسو عيسى طبعا الله سبحانه وتعالى أبو أنيس الله ام سهام امه الله يهچن يازولني يهچن بتام ورق يهونهچو حساب نچ الله سبحانه وتعالى سجد قال هنا اكبر اتواش يميلو لذا يتكبروا سو ين شرف كونو الله سيعزه شرف عدلم وندم اهون ملك سويدن يلاچو የስዊድን ፕሬዚዳንት ናስቲ ኑርጀና ናይስቲ ባክሽ ዛሬ እኮ ይህችን ነገር እንድታረግልኝ ፈልጌ ነበር ቢልሽ ያ ኑርጀና ምን ደስታ ነው የሚሰማሽ የስዊድን አገር ወይም አሜሪካ ፕሬዚዳንት አንቺን ጠቁመው አምጥቶ ባክሽ ይህችን ወረቀት በቃ ኮፒ አድርገሽ ለገሌ ብትሰጪልኝ ቢልሽ ስራው ያደክመም شرفو ግን ምን ያህል ነው شرفو በጣም ከባድ ነው شرفው አይደለም እንዴ አላህ ደሞ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አታርግ የሚለው ለማንኝ ሰው አይደለም አለ سبحانه فمن امن ينزل اليه التشريف بالتكليف ويكون القول الحق يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود شرف نو ይሄ شرف نو شرف كبر نو ما ارግ نو كالله يمጣو ለማንም ሰው አይሰጥም اي يا من امنت بالله اله واحدا وهذا النداء بهذا الاسم يا اخوه هو من اشرف الاسماء عبد الله يعني مثلا انت يا اخي في الله كمالت يا من امن سبال نو تلقو كبر يا ابو عثيمين كمالت يا من امن سبال تلق كبر السنو سلازي منالو هذا النداء يا ايها الذين امنوا السماء هو من اشرف الاسماء طيب بس انصار أرذل الأسماء يجمع سم دمو لنقراتشو قوله تعالى يا أيها الذين كفروا يهدمو لنزا بكفر بمعصية يتلك القوسوش لنسونو يهنقر إذن من دنو أنت متمرتو يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الذين كفروا انقليه مرت أنت يقول ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود من إلال إذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا بالقران يا ايها الذين امنوا كسمعها لي فرعها فرعها سمعك يا انت جرو اوسات فانه خير تؤمر او شر تنهى الله سبحانه وتعالى انت بني امنك سلو سل الله زنبلو ادلم جروهن اوسو يهن ادرك يهن اتادرك يميلو يكتلال يا ايها الذين امنوا يهن ادرك يهن اتادرك يميكتل سلوهني هذا شرف لك جرهم بدن بتبارقه اقربوا الى ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ينزي هلت قالات بدن بارقه بجوراچو لسكاچو فلغالو العقد هو بقوانقواچن كونترات نبلو سممنت نبلو يعني كونترات معناته سممنت لانك تسمامتن صوست الشهود عمتتن تفرار من يمن اسمه بتنوه عهد بلال وعقد بلال ومن شاء الكلمة يهيش عقد يمتبالو وانو من شواك من دنوالو هو من العقد معناه الربط ما سرنو ما سر يهنسي تأييك ناقي بزي اهون بمسات او تنتنا تنتنوت نمو سيهام امتو الله عقد مالت عين قاف دال عقد مالت ربط مالتنا ما سر مالتنا والعقد كلمتان متشابهتان العقد والعقل تمام في معناهما عقل عقد عندنا تشو انديت بقوم انتن عقد مالت ما سرنا عقل مالت تمو ما سرنا عقلاتشن من دنو يسروا يعقل يعني يسرال طيب كونترات من يدر قال كونترات يعقد يسرال نين ابو انيس عند كامباني لما لمكفت تسمامان من تسمامان ابو انيس 70% اندي نورو اني دمو 30% اندي نوراي اني بزا كامباني سيرتشي دموز اندي نوراي ابو انيس كن بوچ بوچ بچا على دموز بقى متو غادنيتن اندي نسرا كذا بحالا ترفو ترفي يمتا اندي سكيلاتشن اني 30% سو 70% يوصل ይህን አቅድ ንጽፍና ሁለታችን እንፈራርንበታለን ይህ ታሰረ አልታሰረም ወንድሞች የኔና አቡ አንስ ነገር ታሰረ اه تاسر انجي كزي هق بتلي بتلي عقدو صفن ودا بيت منقست بيت هيدن ازاك اسفر من بيت اتست كادرقنو قطة انت سولي كداي تشلم مكرياتم تاسروال يه مالتنو عقد عقل مالت دمو عقل عقلاتشن يعني اموراتشن دمو لكن دزيهنو عقل مالت دمو ماسرنو ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل الأفكار عقلاتشن كوتش يمتا كوتش يمتو فكروشنا حسابوش يميت أمرنا يميك أيدنا يمي مزقبنو يعني لم دون دموش عقل من يسرال عقل كوتش كجرو يمي سماو كأين يمي عيو النزي هلتوم كذاب هلتبوتا ميمتو عقل يسروال يمزقبوال يكأيدوال يهنو عقل ينبلو. إذن العقد والعقل أندنو ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل الأفكار قال صلى الله عليه وسلم نبياتش نمو عند حديثة لبدم بيمير رداتشو عند قد أرتنيا متأنا من يزو متا قمالو يزو متا أهون لنبياتش النبياتش لياغن يوم متأنا قمالو بزا كمسجد وش جاء اسكمتو قبا فكنبياتشن يتنقاقري عندو منالو أنت أعرابيالو نعم قمله يتالي قمله يتالالو والله زاوج ألالو فقال له أعقلته السركوالو لا ما عقلته توكلت على الله له نبياتشن يسمونا يا أعرابيالوت أعقلها فتوكل مجمرة أسراتنا قمله كذا الله توكي يبل كلا سركات ما اشاكات قبالج قالوت بورك انتني متصافر لمي هنقر اعقلها فتوكل الناقة يعني ناقة قبل ما يتنو سلزي هيدنا اسارات كذا يا ربي انت انتقبك اللي نبل كلا سركات قل ولا تقرار لا تهيدا لشنا اشاكات قبالج اهرا قيتاي بانت توكيرو كومنا من لمانت يمونيش نقر نوالو اذا اعقل معناها من العقل اسارات مالت نو طيب ليلا هون ودا عقد النمتا عقد قمد امتا استي قمد من تارقوا له قمد قمد يبلال ولا يتسرال وندموش قمد يتسرال ويم يسرال قطر قطر ارقه يسرك نوم تسرابه عقد الحبل يبلال قمد أسره أنت يعني ربطه هلتنيا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد النزا سحيروش من دنهم يارقو يانتنستن من يانتن من يامتنا أك أممو باند ورقة وين باند شرق ياسكمتنا نفاثات تو يلالو يجنوش سم يتقسو تو بلو يعقده ياسروال قطرطرطر ارغو سفيفي ارغو بقى يهن نجر يهدنا بزي اسقمطو يلحال هذا معناها نفاثات يعني تفتف يتبالو مدهاليت في العقد بتاسرو انت طيب ثالثنيا عند سو من يلال يا اخي ربشن كو يسوي ام بيكوالن منو يا اخي في رأسه عقد في رأسه عقدة بشنكلاتو عند يتكمت انقر علي اني اناقوان شلم هو عنده مثلا عقدة الغيرة يكنات عقدة لو بشنكلاتو ياسرو يربت او ياسكمت او عند يكنات انتنه اللبت يلان عقد عقدة يبالان اراتنيا عقدت عليها اني صفيان ويم نبيلان عقدت عليها تزوجتها مالتنا عقد ادرقال لهن عقد تصفوال تزوجتها مالتنا امستنيا يقول سبحانه وتعالى في سورة العمران لا في سورة البقرة الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح مانو يا بإجيال لو يا عقد يتسروا عقد بإجيال لو باليونو أو بالنو ما شاء الله طيبة very nice باليونو بال عقد باليونو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج سدستنيا عقدتم الأيمان مال يمتملو نجر بسوست نجر نو ميكفلو مال لا بسوست نجر نو ميكفلو تاك الله شوي نجر عندو عقدتم الأيمان ببلال يه بلبه قاطره يالكو نجر يه مكوشو اللبت كفار اللبت كتات اللبت لمسالي والله لن أكلم هذا الرجل والله كزي سوي على النجا قرم كلبنو يالكوت كلب بيه عندنا بملاسي رمونة تكوت أنا لمدي بلبي لا أسر كوت على أسر كمون دموج بلبي تأسرة ملاسين رمونة تكو مالتنا والله كهم بهلا يهمت أتقلت أتام مثل أمثلة شماك اللي هون الشلال إشي والله كهم بهلا جنفوي مبال نجر البلام كلب بينه ملاسين رمونة سكر لنا هذا اسمه عقدتم الأيمان إشي والله إني كهم بهلا جنفوا البلام بيه يه إيمان معقد بلال أي يعني حلف مالا يترجع قد قلت كلب بتعسره ملاسيا نتكو يالون عدلم جنفوك بالله قطعته من دنو وندموش أسرك أن أسر مسكين بلاله قطعته نمالش الكونة أسر مسكين لبسات شو يعني ألبسات شو الله النزيه لا تكال شالكو صوستك أن وصوم الله لمن لبنا ملاس لتقنا أن يمالتنو يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو شيء هو لتنيا النبل هو لتنيا لغو يبالال لغو مالت يعني أنا بمر سن اليوم منه يا أخي انت والله أخي والله أنا تيكون والله أنا دزينو والله تبلال له انت إلى البلاء والله كري تهدال له هنا قر كلب بحد اللم بحلاوي هونو نو زنبلن كملاساتشن ممكن امسا قزي بيقن والله والله تلاله اتسموم دو بتلفزيون اندزي اندزي انديت نو سلو والله لكنا اندزي نو يه والله يميلو بلبوتو قاطرو اندما لا دلم يمسنزرو لا لمدس لهنا نو هذا يسمى لغو يه كفارا يلو يمتكفلو نقر يلم قن توبا استغفار تابزان له اشي سوستن يو مال سوستن يوم من البلال غموس اليمين الغموس غموس مالت كبات ونجلو يالا يهو ايشي يالا درقو ادرقي يالا درقو الا درقم الا درقكم يوسدكو قنزب الوسدكم يقدلكو القدلكم ايه سوبر وشتنو لمسالي تلالي والله عندي سانتيم كوان السطن يم اقالي تلالي السو أسر شيء أبدره هل لكن والله تلاله إني كسيو ستو الجنزة بيلم طيب تنانتنا إجلي سيقدل نبرك نبركو كوسا إزا نبرك سيقدل لكن تقول والله إجلي سيقدل ألا يهو نجوم على نبركم تلاله يه كباد وشتنو هذا لم يه نقر قطعت هاللبت قطعتو أسر مسكين مبلات أسر لبس ملبس هذا لم تلك توبا كالالك يسمى اليمين الغموس يغمسك في النار توبا كالال كموتك يكتا جهنب مياسكبا مالانو سنتونو هون سوست عندو غموس نو يهن اهون يالكوت نو عندو لغو نو زنبلا والله والله سنلوي من نمو نو سوستن يادو ما عقدت ايمانكم يعني بلبيت قاطرنا ادرقوال له بله يادر يالكو ويم على درقم يالكونا تساسته ويم دمو مالاو افرسه بالتدرق قطعته اسر مسكين مبلات اندزي نو يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو يقولاش بزا جمره لغو مندنو لغو اندموش بيقروا منلو كزيه الله كرتب الوال لا يؤاخذكم مالت اي ونجلاتكم بزي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته قطعته مندنو اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم يعني ويم تابلات شوالة ويم لبس تلبسات شوالة أو تحرير رقبة ويم عند باريا كالتش نسأتها وتأتها له إني باريا يلتقص كت باريا بهون قزي سلالي لنو فمن لم يجد باريا ما تتشلم الشيء السر مسكينم لما ولا تتشلم السر كأنم لما صوم ما تتشلم انتنو ألا مبلات تتشلم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذن عقدتم مالت بلبه قاتره والله بله مالكو عقد بره ما جرشاو ندالا بزالاتشو عقد إيجار يكراي بيت سممنت يكراي بيت وول يتفرار نبت تلاله اتفاقية إيجار هم بس انت متهود بسبات أين تامتهود لاتشو عقد يمين بالو. وهنا في الآية هون يعني هون يسفل الجمد إنه بزهج آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يميلوا يتنيو عينة عقدنا بلنستمتيك يعني أوفوا بالعقود معناه ترجموا لنقراتشو احترموا وأدوا أمانتكم وأدوا أمانة العقد ثم بين يعني تم بينكم وبين الله أولا بانتنا بأ الله اللو سممنت مجمرة السفات نقلت أيك أتشونو. والمراد بالعقود له هنا ما يشمل العقود التي عقدها الله علينا وألزمنا بها مجمرة كالله يتفرر نبت يتسمى ما نبت نقر ألي السو مجمرة نكبرو مثلا سجد عليه الشالك تقبل كواد اللب خلاص تقبل تقبل ستابك على سجن أعوذ بالله لزينو علماء شو تارك الصلاة كافر يالوت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بله وده انترنو ستقبع وده يعني اسلم الناس ستقبع سجد عليه انبيالك عند عقدة في الرسك تمام. إذن والواجبات لنا واجبات والمندوبات وما يشمل العقود يعني هلهم يتفرار ما تشوك الله قال بقبر أو لو أتكاد له سجد له سجد صوم له صوم أباتنا كبرتا كبر له صدق أو تثاوت له تمام. إيه عندنا والو هل التنيا حزب إرس برسو يميادر قول إننا أبو أنيس إننا أخي في الله إننا منادر قول الناس ممنت ما كبر اللبن وما يشمل العهود التي يقطعها الإنسان على نفسه سوستنيا كراسه قاك ألي متقبابت إنيه قال قبال له ما لا دلم واندموش قال قبال له مش لمسالي ليجي كينورسي كتمرك إن شاء الله نزي هدر قال له بيه بلبي أن نقراس بال له يهين قالي قبابت كراسه براسه الله اندي ود لك تفلق أستقبرو يعني بتقبار أسايو. طيب والتي لا تتنافى مع شريعة الله سبحانه وتعالى قن بسو مهكل يعني لو كونتراتي متارقوت سممنتي متارقوت قن سممنتو بمولو كشرعية وطاء مهون يلبتهم ألو. طيب نكتلنا من لالو أول عقد مجمّر يا مكبر يلبت عقد من دنو بلنا لون دموش بني النابة أبو أنس يلونو ويس بني النابة مان استصافوا لين كبر عقد أول عقد مكبر يلبت نعم بني النابة الله نو. طيب إن التأيك أشوهن قريبا اللي لا تشنوهن مجنو شيخ إبراهيم يميلو لتلونو إن إن الله مش عقد تفرار من بني آدم بمولو كآدم جمروس كيوم القيامة اللي سو مجنو يتفرار من بات كافيرم مؤمنو انقديه مؤمنو بيشان دات تلو قبر ماريام نو جونسون نو مستر فريدريك نو محمد نو عبد الله نو صهايتو نج مولو اسلامم كافرم كالله قا قال تقبابتنال تفرار منال اللهم بتقام يستنك كانو يتناقرو مجمريا يه كالله قا يقبانو قال مكبر اللبتلال لهم فلقو تهون يت كيت نامتهم ابوانيس بكيسي هلم ايش سنفتر يتالو اندموش ان الله يتفرار نببت استماني مكرال مايكي زو ماني مكرال اني علاقه مقدي ايش طيبه اوكي جنتي مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ انيا الله سبحانه وتعالى مجمرة سي فترن ياو በእኛ በጽሁፍ ባንነግረውም እሱ ግን ቁርአን ላይ ሁሉን ነገር አድርጎታል፣ ሁሉን ነገር መዝግቦታል። ይሄን ነገር ካላደረግን ደግሞ እሱ ያዘዘንን ነገር ተግባራዊ ካላደረግን ደግሞ እሱ የሚፈቅደውን ወይም ጀነትን መግባት እንደማንችል ይሄንን በቁርአን ላይ ገልጿል። ስለዚህ ይሄን ይመስለኛል። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ጠይባ ቁርአን የምትልኝ ቁርአን ለኔ ነው የወረደው ላንቺ ነው የወረደው አይደለም? ቁርአን እነናንቺ ተቀብለናል ላ እኔ ያልኩሽ አደም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ ያለ ካፊሩም ይሁዲም እስላሙም ሁሉ እሺ ብሎ የተቀበለው በአላህና በእኛ መሐከል የተፈራረመበት እንዲያውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስጠንቅቀዋል። ነገ እንደዚህ እንዳትሉ ተጠንቀቁ ያለው ውል የታለ? መጀመሪያ እሱ መከበር አለበት። እሺ እንግዲህ ኡስታዛችን አኺ ፊላህ ቢመልሰው አስፋፍ ሰው ይመልሰዋል። ግን እሺ ኡሙ ሰያም መኩሪስቲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ የኔ ተራ ነው ማይክ ተተነጥቄ ነው መሰለኝ። ኦኬ እኔ አልመለስኩም እኮ። እሺ እሺ ማይክ ፍሪ። ኦኬ ጠይባ እንዳን ዘልምሽ አንቺ ከሆንሽ ማይክ ወሰጂ። እኔ አላውቅም ነበር። አንቺ ከሆንሽ ማይክ ወሰጂ ማይክ ፍሪ። እሺ ጀዛከላሁ ኸይር። ከኔ በፊት አንድ ሰው ነበር። እኔ ትዝ ያለኝ አደም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሱ ጀርባ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አወጣንና ቃል ኪዳን ገባን። ያን ቀን ቃል ኪዳን ገባን ሁላችንም። ያ አቅድ ይመስለኛል ሳይሆን ያ ነው አቅዱ። ማሻ አላህ። እንግዲህ ይመስለኛል አንልም አይደለም? እኔም እሱ ነው የሚመስለኝ። ግን እስቲ ለአኺ ፊላህና ለኡሙ ሲሃም ስንስጣቸው ምን ይላሉ እነሱ? ለኡሙ ሲሃምና ለአኺ ፊላህ ንስጣቸውና አብራርቶ ይገልጹልናል ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። طيب جزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ሱረቱ ለአራፍ ላይ ነው ቁርአኑን የከፈትኩ ነበር። እንግዲህ ግዜ እንዳልፈጅል ለኡስታዝ አኺ ፍላሰት ይሆናል ኢንሻአላህ። አያ አውርዷል። ያቺ አያ ነች እንግዲህ ይሄንን መልስ የምትመልሰው ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አደም አለይሂ ሰላምን ሲፈጥር ከዛ በኋላ ከጀርባው የኡመት መሐመድን በሙሉ አወጣ ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ከዛ ጠየቃቸው ማለት ነው። አያው ተፋብኝ ኢንሻአላህ። ለኡስታዝ አኺ ፍላልስት አያውን ባገኘው ኢንሻአላህ መልሰው ነበረ። ለኡስታዝ አኺ ፍላልስትና አሳምሮ በአያው ይመልሳሉ። አፉ በሉን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ኢንሻአላህ? ይሰማል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በነገራችን ላይ አንድ አያ ብቻ አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተለያዩ ቦታዎች ይገልጻቸው አሉ። ዋናው ግን ሙስሊሙም ካፊሩም ገና ከመፈጠራችን በፊት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር የተጋባነው ቃል ኪዳን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አለስቱ ቢረቢኩም በሚል ጊዜ ባሮቹ በአጠቃላይ ቃሉ በላ አለስቱ ቢረቢኩም እኔ እናንተ ጌታችሁ እናንተን የምንከባከባችሁ እናንተን የምቆጣጠራችሁ እኔ አይደለሁምን ባለ ጊዜ ቃሉ በላ ባሮችም አሉ እረ ነህ እንጂ አላህ አንተማ የእኛ አምላካችንና ተቆጣጣሪያችን ነህ እንጂ ብለው ቃል ገብተዋል። ያቺ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሩቡብያ ቃል የገባነው ነው። እንግዲህ ቃል ኪዳን የአላህ ቃል ኪዳን መፈጸም አለበት የሚባለው ለዚህ ተብሎ ሱብሃንአላህ። ሐታ ካፊሮቹ ነቢያቶች ባይላኩም እንኳን ማንኛውም ሰው አምላኩ እንደሚያውቅ በተለያየ ዘመናት የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ነቢያቶች ለምን ተላኩ ከተባለ አላህ ምን እንደሚወድና ምን እንደማይወድ አብራርተው ቀጥተኛ መንገድ እንዲጠቁሙ ነው። ለዚህ ተብሎ አንዳንዶቹ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ካዕባ ዝም ብሎ ቁጥር የሌለው ይዞሩ ይዞሩ ይዞሩና ጀርባቸው ወደ ካዕባ ተጠግተው አላህዬ እንዴት አድርጌ ስገዛህ ደስ እንደሚልህ ባውቅ ኑሮ በተገዛሁህ ነበረ፣ ግን አላውቅም ይላሉ። አላህን ያውቃሉ። እና ያ ነው ቃል ኪዳን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቃሉ በላ የሚለው ነህ እንጂ ብለን አምነናል። የአላህ ትእዛዛቶች ቅደም ተከተሉን ጠብቀን ማክበር የግድ ይለናል። ወሀደው ቢላሂ ተውፊቅ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም አሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ነዓም፣ እሱ ነው። ግን እኔ የሚገርመኝ ነገር አንድ ነገር አለ። አሁን ክርስቲያኑም የሁዲም ሙስሊሙም ካፊሩም ሁሉ ብትጠይቀው እኔ አላስታውስም ይልሃል። አኺ ፊላህ ግን በእንትኑ ገለጸው፣ አሁን በደንብ አድርገው ገለጸው። ምንድን ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዛ ጊዜ ከእንትኑ ከአደም ጀርባ ከአደም ጀምሮ እስከ የውም ልቅያማ የሚፈጠሩ ሰዎች በሙሉ ከጀርባቸው አወጣና አነጋገራቸው እና እሺ እኛ ካሁን በኋላ አንከፍርም አሉ። አይደለም እዚህ አዱኒያ ስንመጣ ያ ቃል ያከበረ አመነ፣ ያ ቃል ያላከበረ ደግሞ ካደ። እንዴት እናቃለን ያ ቃል እንደ ተቀበል ነው የሚል ጥያቄ አሁን አኺ ፊላህ የገለጸው ነው። የቁል ነቢ ስ ሰለም ይውለዱ ልመውሉዱ አላ ፊጥራ፣ አንድ ሰው ሲወለድ ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ አለ ልፊጥራ። ፊጥራ እሽዋ አልፊጥራ ህየ ሀዲክ፣ ያ ጥያቄ ነው ፊጥራው። አላህ እንደ ፈጠረው ነው የሚወጣው። እንዴት ፈጠረው? በእስልምና ነው የፈጠረው። ወዳችሁም ጠላችሁም ጌታውን ያቃል፣ ኸላቂውም ያቃል፣ እዚህ ያመጣው የሚያቅ ነው ሁሉ ሰው። ላኪን በትዕቢት በኪብሪያ ለጥቅም ብሎ ነው ሰው የሚከፍረው እንጂ ሀታ ፊርዖን ያቅ ነበር እሱ አላህ እንዳልሆነ። ተማም። ስለዚህ ያቃል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን አለ? ወኢዝ አኸዘ ረቡከ ሚን በኒ አደመ ሚን ዙሁሪህም ዙርየተሁም ወአሽሃደሁም አላ አንፉሲህም። በቃ አስመሰከረን እኮ። አለስቱ ቢረቢኩም ቃሉ ማን ነው እኛ ኮነን? ቃሉ በላ ሸሂድና አን ተቁሉ የውም አልቅያመቲ እና ኩና አን ሀዛ ጋፊሊን። በደንብ ገባችሁ? ነዓም። እዛ ጊዜ መጥታችሁ እኛ አልገባንም አናቅህም እኮ ነበር የነገረን የለም እንዳትሉ፣ ላ እናቃለን። አን ተቁሉ ያኒ አላ ተቁሉ የውም አልቅያመቲ እና ኩና አን ሀዛ ጋፊሊን። ወይም ደግሞ ምን ልትሉ ነው? አው ተቁሉ ኢነማ አሽረከ አባኡና ሚን ቀብሉ ወኩና ዙርየተን ሚን ባዕድህም አፈትህሊኩና ቢማ ፈዓለ ልሙብጢሉን። አባቶቻችን የሚያደርጉት ሽርክ እኮ ነው የምንከተል የነበር ነው። እነሱ ያደረጉት ጥፋት እኛን ታጠፋለህ እኛን ትቀጣናለህ? እኔ እኮ አባቴን ነበር የምከተለው፣ አጎቴ እኮ ነው እንትን ያስወረሰኝ ይሄ ነገር፣ እንዴት እኔን እንትን ትላለህ? እንዳትሉ እኮ ነው እንደምንል አውቀው እኮ ነው አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንደዚህ እንዳትሉ ተጠንቀቁ አለ። ላ ማ ነቁል በላ ሸሂድና ብለን አሁን ሼክ መሐመድ ሳሊሕ ብን ዑሰይሚን ረሕመቱላህ አለይህ ምን ይላሉ? አይ ፍጥረት እኮ ነው አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንዳለ ማንም ፍጡር ያውቃል አለ። አሁን አሜሪካዊ ወላ ብሪጣኒው ጭንቅ ሲመጣበት ኦ ጎድ ሲል ምን ማለቱ ነው? ወደ ሰማይ ነው የሚያየው ወይስ ወደ ቀኝ ወደ ግራ? ወደ ሰማይ ነው። ፈጣሪው ሰማይ እንዳለው ያውቃል። ማንኛውም ካፍር ኦ ጎድ ሲል ወደ ታች ወደ ላይ ምናምን አያይም። ስለዚህ ይህች ሰውነት ስትፈጠር ፈጣሪ እንዳላት ታውቃለች። ያወነበደ አወነበደ፣ የተቀበለው ደግሞ ተቀበለ ማለት ነው። ኢዘን አቅድ ማለት ኢዘን መጀመሪያ መከበር ያለበት አውፉ ቢልዑቁዲ ያዕኒ መጀመሪያ ከአላህ ያለን አቅድ፣ ከዛ እርስ በርሳችን ያለን አቅድ እናከብራለን። ወቀውልሁ አውፉ፣ አሁን ወደ አውፉ ሊሄድ አውፉ ሚነ ልኢፋ ያዕኒ ቃላችሁን አክብሩ። ማዕናሁ አልኢትያን ብሸይ ዋፊየን ታመን ላ ነቅሰ ፊህ። አንድ ቃል ከገባህ ሳታጎድል በኽያና ምናምን እንደዚህ ኽያናን ሳትከተል ክዳት ሳትከተል ያኒ ምላስን ሳታጥፍ የምታደርገው ቃል ሙሉ በሙሉ በእውነት የተመረኮሰ መሆን አለበት። ነዓም የቁል ወላ ነቅሰ መዐው ይቃል ወፊ ነዓም ወፊ ቢልአህዲ አውፋ። ይህ ሰውየው እኮ ቃሉ የሚያከብር ሰው ነው ይባላል። إذا أدما التزم به يقال هذا بالعقد أوفى سويه اندزي سويه أي تشالك يا لو قال يقببت قال يتفررنبت نقر أي كدم أخي كافر لهون يتشلال قديت هذا الإسلام لهون عندما عندنا كافر وشال والله عندنا كريستيان وشالو يبلت إمنتي الله شو كنيا إمنت مالتي مالت بالله با إمنت سهون يعني تماني إمنتي الله شو ماتنو ولذلك هي من أوفى وفى مالتنا يقول سبحانه وتعالى مثال الاستاتشو وإبراهيم الذي وفى على بقرآن إبراهيم عليه السلام يتعززو هلو سفر كتر رارقو لا الله يستو إبراهيم نو من أبسا يقول يا الله ملك يا الله انتنو يا الله مسكر نو وإبراهيم الذي وفى يعني عند ملليك ملوت إف ستهن إني دمو ملو عنده أنتنو عنده ملليك أنتنو تفسسته وفى إبلال قالوا نكبره يسته وتسته إبلال ويقول سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهد الله من الله إن ده الله قالوا يم يا كبرنا يعني قالوا بقالوا يم إن ده الله اللي ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إذن بالجملة بتاتك على أهون عندنا آمن إلال يا أيها الذين أنتنارقوا أنتنارقوا وستي يقول عندنا آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بس يتشب تشانو إسكاهون درس يتفسر شو يتشنج كذا قطلوا أحلت لكم بهيمة الأعنام بلو إكترا إيش استور الزان الملس أوفوا بالعقود نعم إذن بالجملة أوفوا بالعقود طبقوا وأدوا عقدكم نانتي قال يتقباتشو أكبروا تلال يقول العلماء ولو كان مع كافر قال يقبه كونترات يتصفاتشو شروط يتفرارن باتشو كافر بهونم أنت سانتم اندات كداو والمعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم مؤمنوش كتفرارموا بشرط منامك كتساسروا بزانوا قط يميلوالو يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قن كسلمنا يوتا سوي مي قدا شرط ويم لف ودوران يالو شرط تكبينتي يالو شرط ظلم يالو شرط قن متو شرط بهونم الله يقبلو وانجل نوالو المراد إذن أوفوا بالعقود يعني امنت أسفرو قال يقبتشن انتنات تبلو كدات بكدات انتنات تبلو مالتنا استيزيه لكم النا داي بزاتشو أهون لا وندموتشي لا هتوتشي ما يكون ستعله بزي بيتشا بن كراكر مكناتهم بكتل تنش ندارز مبن بزي عند ستيشن عند محطة عند انتن قمان الزي سلزي بيتشا أسوبة تستي أخي في الله يعني أم سهام أمت الله وطعش أمت الله ليلو شو ميقراتشو أبو عثيمين استي جأم ربتنا ينيا حزبنا يعلم حزب بزيه اندتي يتكهيدنو كدات امنت أفا ونتيرو يعني الله مفرات أفا يعني أهون الدنيا اللي شو ليلانيش إن الله سبحانه وتعالى يهن بلو سورة المائدة يجمران إيالكو ما يكون أن أنت ستاتشو اللي هو الناس بسم الله بلو لا تشو اللي هو ما يكفري